الباب الثاني في أدب العلم. باب أدب العلم. اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلبه وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه ينم على صاحبه، وفضله ينمى عند طالبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمنع من المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. وقال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إني عليم، أحب كل عليم. وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم، فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيغك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسن. فأخذه الخليل فنظمه شعرا فقال: لا يكون العلي مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء قدر ما يحسن المرء، وقضاء من الإمام علي. وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله، لأن فضله لا يعلم إلا به. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم، جهلوا فضله واسترذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة والطرف المشتهاة أولى أن يكون إقبالهم عليها، وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاداه. وأنشدني ابن لنكك لأبي بكر بن دريد: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل لبرز جمهر: العلم أفضل أم المال؟ فقال: بل العلم. قيل: فما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء، ولا نكاد نرى الأغنياء على أبواب العلماء؟ فقال: ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال، وجهل الأغنياء بفضل العلم. وقيل لبعض الحكماء: لما لا يجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز الكمال. وأنشدت لبعض أهل العصر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، فليس له حتى النشور نشور. ووقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج له طعام ونفقه، فقال: فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم، إني طالب هدى لا سائل ندى. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلان فرحا وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. واعلم أن كل العلوم شريفة، ولكل علم منها فضيلة، والإحاطة بجميعها محال. قيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ فقال: كل الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه، ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها، حيث يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال بعض الحكماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم. وقال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود، فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علم، يعني إذا انتهينا من أمر بدا لنا الدخول في أمر آخر. وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين وقال: أراهما له: يا نفس خوضي بحور العلم أو غوصي، فالناس ما بين معموم ومخصوص، لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص. وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل، وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها. وأولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وإنما كان كذلك لأن العلم يبعث على فضل العبادة، والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة، فلزم علم الدين كل مكلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفيه تأويلان: أحدهما علم ما لا يسع المكلف جهله من العبادات، والثاني جملة العلم إذا لم يكن بطلبه من فيه كفاية. وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكافة، كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين، أحدهما يذكرون الله تعالى والآخر يتفقهون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أحب إلي من صاحبه، أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. فجلس إلى أصحاب الفقه. وروى مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها فقهاؤها. وروى معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بخلفائي. قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقه في الدين حق على كل مسلم، ألا فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا. وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. انتهى. وربما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية، ورأى أنها أحق بالفضيلة وأولى بالتقدمة، استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف، واسترذالا لما جاء به الشرع من التعبد والتوقيف. والكلام مع هذا في أصل لا يتسع له هذا الفصل، ولن ترى ذلك في من سلمت فطرته وصحت رويته، لأن العقل يمنع من أن يكون الناس هملا أو سدى يعتمدون على آرائهم المختلفة وينقادون لأهوائهم المتشعبة، لما تؤول إليه أمورهم من الاختلاف والتنازع، وتفضي إليه أحوالهم من التباين والتقاطع، فلم يستغنوا عن دين يتألفون به ويتفقون عليه، ثم العقل موجب له أو متابع عليه. ولو تصور هذا المختل التصور أن الدين ضرورة في العقل وأن العقل للدين أصل، لقصر عن التقصير وأذعن للحق، ولكن أهمل نفسه فضل وأضل. وقد يتعلق بالدين علوم قد بين الشافعي رحمه الله تعالى فضيلة كل واحد منها، فقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. انتهى. ولعمري إن صيانة النفس أصل الفضائل، لأن من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من فضيلته وتوكلا على ما يلزم الناس من صيانته، سلبوه فضيلة علمه ووسموه بقبيح تبذله، فلم يف ما أعطاه العلم بما سلبه التبذل، لأن القبيح أنم من الجميل، والرذيلة أشهر من الفضيلة. إذ الناس لما في طباعهم من بغضة الحسد ونزاع المنافسة تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوئ، فلا ينصفون محسنا ولا يحابون مسيئا، لا سيما من كان بالعلم موسوما وإليه منسوبا، فإن زلته لا تقال وهفوته لا تعذر، إما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها، فقد قيل في منثور الحكم: زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. وقيل لعيسى بن مريم عليه السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، إذا زل زل بزلته عالم كثير. فهذا وجه، وإما لأن أهل الجهل بذمه أغرى وعلى تنقصه أحرى، ليسلبوه فضيلة التقدم ويمنعوه مباينة التخصص، عنادا لما جهلوه ومقتا لما باينوه، فإن الجاهل يرى العلم تكلفا ولوما، كما أن العالم يرى الجهل تخلفا وذما. وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرء عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. ثم أنشد: تفنن وخذ من كل علم، فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم، فأنت عدو للذي أنت جاهل به، ولعلم أنت تتقنه سلم. وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تعيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله. وروى أبو داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. وقال بعض البلغاء: إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة، يعني أن تحفظه وتراعيه. انتهى. فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم، وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة، ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه، ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجدة ولا نفوذ أمر وعلو منزله. فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق. روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وقال بعض الأدباء: كل عز لا يوطده علم فهو مذلة، وكل علم لا يؤيده عقل فهو مضلة. وقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله تعالى بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. وقال بعض البلغاء: العلم عصمة الملوك، لأنه يمنعهم من الظلم ويردهم إلى الحكمة ويصدهم عن الأذية ويعطفهم على الرعية، فمن حقهم أن يعرفوا حقه ويستبطنوا أهله. انتهى. فأما المال فظل زائل وعارية مسترجعة، وليس في كثرته فضيلة، ولو كانت فيه فضيلة لخص الله تعالى به من اصطفاه لرسالته واجتباه لنبوته. وقد كان أكثر أنبياء الله تعالى مع ما خصهم الله به من كرامته وفضلهم على سائر خلقه فقراء لا يجدون بلغة ولا يقدرون على شيء حتى صاروا من الفقر مثلا. فقال البحتري: فقر كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحد. ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى الكافر وحرمه المؤمن. قال الشاعر: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يا لائم الدهر وأفعاله مشتغلا يزري على دهره، الدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر على أمره. وقد بين علي بن أبي طالب عليه السلام فضل ما بين العلم والمال فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. وسئل بعض الحكماء: أيما أفضل، المال أم العلم؟ فقال: الجواب عن هذا: أيما أفضل، المال أم العقل؟ وقال صالح بن عبد القدوس: لا خير في من كان خير ثنائه، في الناس قولهم غني واجد. وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبره وعلو سنه، واستحيا من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون موسوما به، وآثره على العلم أن يصير مبتدئا به. وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى، والابتداء بالفضيلة فضيلة. ولا أن يكون شيخا متعلما أولى من أن يكون شيخا جاهلا. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة. انتهى. ولأن الصغير أعذر، وإن لم يكن في الجهل عذر، لأنه لم تطل به مدة التفريط ولا استمرت عليه أيام الإهمال. وقد قيل في منثور الحكم: جهل الشباب معذور وعلمه محقور. انتهى. فأما الكبير فالجهل به أقبح ونقصه عليه أفضح، لأن علو السن إذا لم يكسبه فضلا ولم يفده علما وكانت أيامه في الجهل ماضية ومن الفضل خالية، كان الصغير أفضل منه، لأن الرجاء له أكثر والأمل فيه أظهر. وحسبك نقصا في رجل، يكون الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه. وأنشدت لبعض أهل الأدب إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا وما تنفع الأعوام حين تعدها ولم تستفد فيهن علما ولا فضلا أرى الدهر من سوء التصرف مائلا إلى كل ذي جهل كأن به جهلا وربما امتنع من طلب العلم لتعذر الكفاية وشغله اكتسابها عن التماس العلم وهذا وإن كان أعذر من غيره مع أنه قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره رغيب وشهوة مستعبدة فينبغي أن يصرف إلى العلم حظا من زمانه فليس كل الزمان زمان اكتساب ولا بد للمكتسب من أوقات راحة واستراحة وأيام عطلة ومن صرف كل نفسه إلى الكسب حتى لم يترك لها فراغا إلى غيره فهو من عبيد الدنيا وأسراء الحرص وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء فترة فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كونوا علماء صالحين فإن لم تكونوا علماء فجالسوا العلماء واسمعوا علما يدلكم على الهدى أو يردكم عن الردى وقال بعض العلماء من أحب العلم أحاطت به فضائله وقال بعض الحكماء من صاحب العلماء وقر ومن جالس السفهاء حقر انتهى وربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبعد غايته ويخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته وهذا الظن اعتذار ذوي النقص وخيفة أولي العجز لأن الإخبار قبل الاختبار جهل والخشية قبل الابتلاء عجز وقد قال الشاعر لا تكونن للأمور هيوبا فإلى خيبة يصير الهيوب وقال رجل لأبي هريرة أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال كفى بترك العلم إضاعة وليس وإن تفاضلت الأفهام وتفاوتت الفطن ينبغي لمن قل منهما حظه أن ييأس من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حد الجهالة إلى أدنى مراتب التخصيص فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصخور وكيف لا يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهي وطالب خلي لا سيما وطالب العلم معان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله مكتوب في الهامش الحرفة هي المحرومية عن الحظ والبخت انتهى الهامش وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور عليهم مع الاشتغال به حتى يسمهم بالإدبار ويتوسمهم بالحرمان فإن رأى محبرة تطير منها وإن وجد كتابا أعرض عنه وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه كأنه لم ير عالما مقبلا ولا جاهلا مدبرا ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوي منازل وأحوال كنت أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة أو كتاب لئلا أكون عندهم مستثقلا وإن كان البعد منهم مؤنسا ومصلحا والقرب منهم موحشا ومفسدا فقد قال بزر جمهر الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله انتهى لكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث عن أبي عثمان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم انتهى ولذلك قال بعض البلغاء رب جهل وقيت به علما وسفه حميت به حلما وهذه الطبقة ممن لا يرجى له صلاح ولا يؤمل له فلاح لأن من اعتقد أن العلم شين وأن تركه زين وأن للجهل إقبالا مجديا وللعلم إدبارا مكديا كان ضلاله مستحكما ورشاده مستبعدا وكان هو الخامس الهالك الذي قال فيه علي بن أبي طالب عليه السلام أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك وقد رواه خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وليس لمن هذه حاله في العذل نفع ولا في الاستصلاح مطمع وقد قيل لبرز جمهر ما لكم لا تعاتبون الجهال؟ فقال: إنا لا نكلف العمي أن يبصروا ولا الصم أن يسمعوا. انتهى. وهذه الطائفة التي تنفر من العلم هذا النفور وتعاند أهله هذا العناد وترى العقل بهذه المثابة وتنفر من العقلاء هذا النفور وتعتقد أن العاقل محارف وأن الأحمق محظوظ. مكتوب في الهامش: المحارف هو المحروم الذي لا يتيسر له مكسبه، وهو خلاف قولك مبارك. انتهى الهامش. وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل والعلم، هل تكون لخير أهلا أو لفضيلة موضعا. وقد قال بعض البلغاء: أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي. وعلة هذا أنهم ربما رأوا عاقلا غير محظوظ وعالما غير مرزوق، فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه، وقد انصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكة وإدبار أكثر الجهال، لأن في العقلاء والعلماء قلة وعليهم من فضلهم سمة. ولذلك قيل: العلماء غرباء لكثرة الجهال. فإذا ظهرت سمة فضلهم وصادف ذلك قلة حظ بعضهم، تنوهوا بالتمييز واشتهروا بالتعيين، فصاروا مقصودين بإشارة المتعيبين، ملحوظين بإيماء الشامتين. والجهال والحمقى لما كثروا ولم يتخصصوا انصرفت عنهم النفوس، فلم يلحظ المحروم منهم بطرف شامت، ولا قصد المشدود منهم بإشارة عائب. فلذلك ظن الجاهل المرزوق أن الفقر والضيق مختص بالعلم والعقل دون الجهل والحمق. ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء مع قلتهم لوجدت الإقبال في أكثرهم، ولو خبرت أمور الجهال والحمقى مع كثرتهم لوجدت الحرمان في أكثرهم. وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظا مشتهرا، لأن حظه عجب وإقباله مستغرب، كما أن حرمان العاقل العالم غريب وإقلاله عجيب. ولم يزل الناس على سالف الدهور في مثل ذلك متعجبين وبه معتبرين، حتى قيل لبرز جمهر: ما أعجب الأشياء؟ قال: ندح الجاهل وإكداء العاقل. إكداء العاقل أي خيبته. انتهى. لكن الرزق بالجد والحظ لا بالعلم والعقل حكمة منه تعالى يدل بها على قدرته وإجراء الأمور على مشيئته. وقد قالت الحكماء: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم. فنظمه أبو تمام الطائي فقال: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدى الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. وقال كعب بن زهير بن أبي سلمى: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر. على أن العلم والعقل سعادة وإقبال، وإن قل معهما المال وضاقت عنهما الحال. والجهل والحمق حرمان وإدبار، وإن كثر معهما المال واتسعت فيهما الحال، لأن السعادة ليست بكثرة المال. فكم من مكثر شقي ومقل سعيد، وكيف يكون الجاهل الغني سعيدا والجهل يضعه؟ أم كيف يكون العالم الفقير شقيا والعلم يرفعه؟ وقد قيل في منثور الحكم: كم من ذليل أعزه علمه، وكم من عزيز أذله جهله. وقال عبد الله بن المعتز: نعمة الجاهل كروضة على مزبلة. وقال بعض الحكماء: كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد فيها قبحا. وقال بعض العلماء لبنيه: يا بني تعلموا العلم، وإن لم تنالوا به من الدنيا حظا، فلأن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. وقال بعض الأدباء: من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا. وأنشد بعض أهل الأدب لابن طباطبا: حسود مريض القلب يخفي أنينه، ويضحي كئيب البال عندي حزينه. يلوم على أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، وأعرف أبكار الكلام وعونه، وأحفظ مما أستفيد عيونه. ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه. فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي،

فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية، فمنها أن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العلم فيدعو الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته، كرجل يؤثر القضاء ويتصدى للحكم فيقصد من علم الفقه أدب القاضي وما يتعلق عليه من الدعوى والبينات، أو يحب الارتسام بالشهادة فيتعلم كتاب الشهادات لئلا يصير موسوما بجهل ما يعاني، فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهوره وأدرك منه مشهوره، ولم ير ما بقي منه إلا غامضا طلبه عناء، وعويصا استخراجه فناء لقصور همته على ما أدرك وانصرافها عما ترك. ولو نصح نفسه لعلم أن ما ترك أهم مما أدرك، لأن بعض العلم مرتبط ببعض، ولكل باب منه تعلق بما قبله، فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل، وقد يصح قيام الأوائل بأنفسها، فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركا للأواخر والأوائل. فإذا ليس يعرى من لوم وإن كان تارك الكل ألوم. ومنها أنه يحب الاشتهار بالعلم إلا لتكسب أو لتجمل، فيقصد من العلم ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر، ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون ما اتفق عليه ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق، ومن يجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبه فذاك مخصوم. ولقد رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا بالعلم تحقق المتكلفين واشتهروا به اشتهار المتبحرين، إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم، وإذا سئلوا عن واضح مذهبهم ضلت أفهامهم، حتى إنهم لا يخبطون في الجواب خبط عشواء، فلا يظهر لهم صواب ولا يتقرر لهم جواب، ثم لا يرون ذلك نقصا إذا نمقوا في المجالس كلاما مرصوفا ولفقوا على المخالف حجاجا مألوفا، وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدئ ويتداوله الناشئ، فهم دائما في لغط مضل أو غلط مذل. ورأيت قوما منهم يرون الاشتغال بالمذهب تكلفا والاستكثار منه تخلفا، وحاجني بعضهم عليه فقال لأن علم حافظ المذهب مستور وعلم المناظر عليه مشهور، فقلت كيف يكون علم حافظ المذهب مستورا وهو سريع الجواب كثير الصواب؟ فقال لأنه إن لم يسأل سكت فلم يعرف، والمناظر إن لم يسأل سأل فعرف. فقلت أليس إذا سئل الحافظ فأصاب بان فضله؟ قال نعم. قلت أوليس إذا سئل المناظر فأخطأ بان نقصه؟ وقد قيل عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، فأمسك عن جوابي لأنه إن أنكر كابر المعقول، ولو اعترف لزمته الحجة، والإمساك إذعان والسكوت رضا، ولأن ينقاد إلى الحق أولى من أن يستفزه الباطل. وهذه طريقة من يقول اعرفوني وهو غير عروف ولا معروف، وبعيد ممن لا يعرف العلم أن يعرف به. وقد قال زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن أسباب التقصير أيضا أن يغفل عن التعلم في الصغر ثم يشتغل به في الكبر، فيستحي أن يبتدئ بما يبتدئ به الصغير ويستنكف عن أن يساويه الحدث الغرير، فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها ويهتم بحواشيها وأكنافها ليتقدم على الصغير المبتدئ ويساوي الكبير المنتهي. وهذا ممن قد رضي بخداع نفسه وقنع بمداهنة حسه، لأن معقوله إن أحس ومعقول كل ذي حس يشهد بفساد هذا التصور وينطق باختلال هذا التخيل، لأنه شيء لا يقوم فيه وهم. ولجهل ما يبتدئ به المتعلم أقبح من جهل ما ينتهي إليه العالم، وقد قال الشاعر ترق إلى صغير الأمر حتى يرقيك الصغير إلى الكبير، فتعرف بالتفكر في صغير كبيرا بعد معرفة الصغير. ولهذا المعنى وأشباهه كان التعلم في الصغر أحمد. روى مروان بن سالم عن إسماعيل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر، والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قلب الحدث كالأراضي الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. انتهى. وإنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكثر تواضعا. وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. انتهى. فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير إذا عري من هذه الموانع، وأوعى منه إذا خلى من هذه القواطع، فلا. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. ولعمري لقد فحص الأحنف عن المعنى ونبه على العلة، لأن قواطع الكبير كثيرة، فمنها ما ذكرنا من الاستحياء. وقد قيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم، ومنها وفور شهواته وتقسم أفكاره. وقد قال الشاعر: صرف الهوى عن ذي الهوى عزيز، إن الهوى ليس له تمييز. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق، مكتوب في الهامش: يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه. انتهى الهامش. ومنها الطوارئ المزعجة والهموم المذلة. وقد قيل في منثور الحكم: الهم قيد الحواس. وقال بعض البلغاء: من بلغ أشده لاقى من العيش أشده. ومنها كثرة أشغاله وترادف خلاله، حتى إنها لتستوعب زمانه وتستنفذ أيامه، فإن كان ذا رئاسة ألهته، وإن كان ذا معيشة قطعته. ولذلك قيل: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال برز جمهر: الشغل مجهدة والفراغ مفسدة. انتهى. فينبغي لطالب العلم ألا ينهي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسع جهله. فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقال المأمون بن الرشيد رحمهم الله: من لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال. وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. انتهى. ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا تعذر عليه الصيد، تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما. فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. وقد قال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. انتهى. فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه، وإذا فهم المعاني سقط عنه كلفة استخراجها، وبقي عليه معاناة حفظها واستقرارها، لأن المعاني شوارد تضل بالإغفال، والعلوم وحشية تنفر بالإرسال. فإذا حفظها بعد الفهم أنست، وإذا ذاكر بها بعد الأنس رست. وقد قال بعض الحكماء: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. وقال الشاعر: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم، فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى، وإن لم يفهم معاني ما سمع كشف عن السبب المانع منها ليعلم العلة في تعذر فهمها، فإن بمعرفة أسباب الأشياء وعللها يصل إلى تلافي ما شذ وصلاح ما فسد، وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة أقسام: إما أن يكون لعلة في الكلام المترجم عنها، وإما أن يكون لعلة في المعنى المستودع فيها، وإما أن يكون لعلة في السامع المستخرج. فإن كان السبب المانع من فهمها لعلة في الكلام المترجم عنها لم يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنى، فيصير تقصير اللفظ عن ذلك المعنى سببا مانعا من فهم ذلك المعنى، وهذا قد يكون من أحد وجهين: إما من حصر المتكلم وعيه، وإما من بلادته وقلة فهمه. الحصر هو العي في الكلام، والعجز عن التعبير، والهذر كثرة الخطأ في الكلام، وكلام هذر أي كثير ردي أو ساقط. والحال الثانية أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى، فتصير الزيادة علة مانعة من فهم المقصود منه، وهذا قد يكون من أحد وجهين: إما من هذر المتكلم وإكثاره، وإما لسوء ظنه بفهم سامعه. والحال الثالثة أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، فإذا لم يعرفها السامع لم يفهم معانيها. مكتوب في الهامش: المواضعة هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول. انتهى الهامش. فأما تقصير اللفظ وزيادته فمن الأسباب الخاصة دون العامة، لأنك لست تجد ذلك عاما في كل كلام، وإنما تجده في بعضه، فإن عدلت عن الكلام المقصر إلى المستوفى وعن الزائد إلى الكافي أرحت نفسك من تكلف ما يكد خاطرك، وإن أقمت على استخراجه إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره، أو لحمية داخلتك عند تعذر فهمه، فانظر في سبب الزيادة والتقصير. فإن كان التقصير لحصر، يعني لعجز عن بيان المراد، فإن كان التقصير لحصر والزيادة لهذر يعني لعبث، سهل عليك استخراج المعنى منه، لأن ما له من الكلام محصول لا يجوز أن يكون المختل منه أكثر من الصحيح، وفي الأكثر على الأقل دليل. وإن كانت زيادة اللفظ على المعنى لسوء ظن المتكلم بفهم السامع كان استخراجه أسهل، وإن كان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء فهم المتكلم فهو أصعب الأمور حالا وأبعدها استخراجا، لأن ما لم يفهمه مكلمك فأنت من فهمه أبعد، إلا أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تنتبه بإشاراته على استنباط ما عجز عنه واستخراج ما قصر فيه، فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له. وأما المواضعة فضربان: عامة وخاصة. مكتوب في الهامش: المواضعة هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول. انتهى الهامش. فأما العامة فهي مواضعة العلماء فيما جعلوه ألقابا تواضعوها لمعان اتفقوا عليها. هامش. وقد جمع السيد الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى مقدارا يسيرا منها وسماه التعريفات. انتهى الهامش. ولا يستغني المتعلم عنها ولا يقف على معنى كلامهم إلا بها، كما جعل المتكلمون الجواهر والأعراض والأجسام ألقابا تواضعوها لمعان اتفقوا عليها، ولست تجد من العلوم علما يخلو من هذا. وهذه المواضعة العامة تسمى عرفا، وأما الخاصة فمواضعة الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره، فإن كانت في الكلام كانت رمزا، وإن كانت في الشعر كانت لغزا. فأما الرمز فلست تجده في علم معنوي ولا في كلام لغوي، وإنما يختص غالبا بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يخفيه معتقده ويجعل الرمز به سببا لتطلع النفوس إليه واحتمال التأويل فيه سببا لدفع التهمة عنه، وإما لما يدعي أربابه أنه علم معوز وأن إدراكه بديع معجز، كالصنعة التي وضعها أربابها اسما لعلم الكيمياء فرمزوا لها بأوصافه وأخفوا معانيها ليوهموا الشح به والأسف عليه، خديعة للعقول الواهية والآراء الفاسدة. وقد قال الشاعر: منعت شيئا فأكثرت الولوع به، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، ثم ليكونوا براء من عهدة ما قالوه إذا جرب. ولو كان ما تضمن هذين النوعين وأشباههما من الرموز معنى صحيحا وعلما مستفادا لخرج من الرمز الخفي إلى اللفظ الجلي، لأن أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم لا تتفق على ستر سليم وإخفاء مفيد. وقد قال زهير: الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. وربما استعمل الرمز من الكلام فيما يراد تفخيمه من المعاني وتعظيمه من الألفاظ ليكون أحلى في القلوب موقعا وأجل في النفوس موضعا، فيصير بالرمز سائرا وفي الصحف مخلدا، كالذي حكي عن فيثاغورس في وصاياه المرموزة أنه قال: احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدى. يريد بحفظ الميزان من الندى حفظ اللسان من الخنا، وبحفظ الأوزان من الصدى حفظ العقل من الهوى، فصار بهذا الرمز مستحسنا ومدونا، ولو قاله باللفظ الصريح والمعنى الفصيح لما سار عنه ولا استحسن منه. وعلة ذلك أن المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل له في النفوس من التعظيم وفي القلوب من التفخيم، ولذلك استحلي واستحسن، وما ظهر منها ولم يحتجب هان واسترذل. وهذا إنما يصح استحلاؤه فيما قل وهو باللفظ الصريح مستقل. فأما العلوم المنتشرة التي تتطلع النفوس إليها فقد استغنت بقوة الباعث عليها وشدة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلى ولفظ مستغرب، بل ذلك منفر عنها لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دركها وتصور معانيها، فهذا حال الرمز. وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل ذوي البطالة ليتنافسوا في تباين قرائحهم ويتفاخروا في سرعة خواطرهم، فيستكدوا خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفعا ولا يفيد علما، فهم كأهل الصراع الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة أجسادهم إلى صراع كدود يصرع عقولهم ويهد أجسامهم ولا يكسبهم حمدا ولا يجدي عليهم نفعا. انظر إلى قول الشاعر: رجل مات وخلف رجلا، ابن أم ابن أبي أخت أبيه، معه أم بني أولاده وأبا أخت بني عم أخيه. أخبرني عن هذين البيتين. وقد روعك صعوبة ما تضمنهما من السؤال إذا استكدك الفكر في استخراجه، فعلمت أنه إنما أراد ميتا خلف أبا وزوجة وعما. ما الذي أفادك من العلم ونفى عنك من الجهل؟ ألست بعد علمك تجهل ما كنت جاهلا من قبله؟ ولو أن السائل قلب لك السؤال فأخر ما قدم وقدم ما أخر لكنت في الجهل به قبل استخراجه كما كنت في الجهل بالأول، وقد كددت فكرك وأتعبت خاطرك، ثم لا تعدم أن يرد عليك مثل هذا مما تجهله فتكون فيه كما كنت فيما قبله. فاصرف نفسك تولى الله رشدك عن علوم النوكة وتكلف البطالين، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه لك مذخورا وكد فكرك فيه مشكورا. فقد روى سعيد بن أبي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونحن نستعيذ بالله تعالى من أن نغبن فضل نعمته علينا ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة. وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وقال بعض الشعراء: لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. فهذا تعليل ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حتى خرج بنا الاستيفاء إلى الإطالة والكشف إلى الإغماض. وأما القسم الثاني وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعلة في المعنى المستودع، فلا يخلو حال المعنى من ثلاثة أقسام: إما أن يكون مستقلا بنفسه، أو يكون مقدمة لغيره، أو يكون نتيجة من غيره. فأما ما يكون مستقلا بنفسه فضربان جلي وخفي، فأما الجلي فهو يسبق إلى فهم متصوره من أول وهلة، وليس هو من أقسام ما يشكل على ذي تصور. وأما الخفي فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمل وفضل معاناة لينجلي عما أخفي وينكشف عما أغمض، وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياض به، وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب ويقرب منه ما بعد، فإن للرياضة جراءة وللدربة تأثيرا. وأما ما كان مقدمة لغيره فضربان: أحدهما أن تقوم المقدمة بنفسها وإن تعدت إلى غيرها، فيكون الكلام كالمستقل بنفسه في تصوره وفهمه وإن كان مستدعيا لنتيجته. والثاني أن يكون مفتقرا إلى نتيجته، فيتعذر فهم المقدمة إلا بما يتعقبها من النتيجة، لأنها تكون بعضا منه، وتبعيض المعنى أشكل له، وبعضه لا يغني عن كله. وأما ما كان نتيجة لغيره فهو لا يدرك إلا بأوله، ولا يتصور على حقيقته إلا بمقدمته، والاشتغال به قبل المقدمة عناء، وإتعاب الفكر في استنباطه قبل قاعدته أذاء. هامش مكتوب في الهامش: أذاء أي لا فائدة، كترغيب الضرير في تعليم الكتابة والأخرس على الخطابة. انتهى الهامش. فهذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها. وأما القسم الثالث وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع، فذلك ضربان: أحدهما من ذاته، والثاني من طارئ طرأ عليه. فأما ما كان من ذاته فيتنوع نوعين: أحدهما ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه، والثاني ما كان مانعا من حفظه بعد تصوره وفهمه. فأما المانع من تصور المعنى وفهمه فهو البلادة وقلة الفطنة، وهو الداء العياء. وقد قال بعض الحكماء: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه، وكثر إلى الكتب احتياجه. وليس لمن بلي بهذا إلا الصبر والإقلال، لأنه على القليل أقدر، وبالصبر أحرى أن ينال ويظفر. وقد قال بعض الحكماء: قدم لحاجتك بعض لجاجتك. انتهى. وليس يقدر على الصبر من هذه حاله إلا أن يكون غالب الشهوة بعيد الهمة، فيشعر قلبه الصبر لقوة شهوته، ويكلف جسده احتمال التعب لبعد همته، فإذا تلوح له المعنى بمساعدة الشهوة أعقبه ذلك إلحاح الآملين ونشاط المدركين، فقل عنده كل كثير وسهل عليه كل عسير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون، ولا تبلغون ما تهون إلا بترك ما تشتهون. وقيل في منثور الحكم: أتعب قدمك فكم تعب قدمك. وقال بعض البلغاء: إذا اشتد الكلف هانت الكلف. وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام: لا تعجزن ولا تدخلك مضجرة، فالنجح يهلك بين العجز والضجر. وأما المانع من حفظه بعد تصوره وفهمه فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير والإهمال والتواني، فينبغي لمن بلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرس، ويوقظ غفلته بإدامة النظر. فقد قيل: لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه. وكثرة الدرس كدود لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما، فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم، وتنتفي عنه معرة الجهل، فإن نيل العظيم بأمر عظيم، وعلى قدر الرغبة يكون الطلب، وبحسب الراحة يكون التعب. وقد قيل: علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظ واتكل بعد فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة إليها، فلا يكون إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه، فلا تعقبه الثقة إلا خجلا، والتفريط إلا ندما. وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أشياء: إما الضجر من معاناة الحفظ ومراعاته، أو طول الأمل في التوفر عليه عند نشاطه، أو فساد الرأي في عزيمته. وليس يعلم أن الضجور خائب، وأن الطويل الأمل مغرور، وأن الفاسد الرأي مصاب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلبك خير من ألف في كتبك. وقالوا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمهما الله تعالى: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وربما عني المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم، حتى يصير حافظا لألفاظ المعاني قيما بتلاوتها وهو لا يتصورها ولا يفهم ما تضمنها، يروي بغير روية ويخبر عن غير خبرة، فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة ولا يؤيد حجة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: همة السفهاء الرواية، وهمة العلماء الرعاية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا للعلم رعاه، ولا تكونوا له رواه، فقد يرعوي من لا يروي، ويروي من لا يرعوي. وحدث الحسن البصري بحديث فقال له رجل: يا أبا سعيد، عمن؟ فقال: ما تصنع بعمن؟ أما أنت فقد نالتك عظته وقامت عليك حجته، انتهى. وربما اعتمد على حفظه وتصوره وأغفل تقييد العلم في كتبه ثقة بما استقر في نفسه، وهذا خطأ منه، لأن التشكك معترض والنسيان طارئ. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيد العلم بالكتاب. وروي أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان، فقال: استعمل يدك، أيكتب حتى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت. وقد قال الخليل بن أحمد: اجعل ما في الكتب رأس المال، وما في القلب النفقة. وقال مهبوذ: لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لنحل مع النسيان عقود الآخرين. وقال بعض البلغاء: إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان، فاجعلوا الكتب عليها حماه، والأقلام لها رعاه، انتهى. وأما طارئ النسيان فنوعان: أحدهما شبه تعترض المعنى فتمنع من تصوره وتدفع عن إدراك حقيقته، فينبغي أن يزيل تلك الشبهة عن نفسه بالسؤال والنظر ليصل إلى تصور المعنى وإدراك حقيقته. ولذلك قال بعض العلماء: لا تخلي قلبك من المذاكرة فيعود عقيما، ولا تعفي طبعك عن المناظرة فيصير سقيما. وقال بشار بن برد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل، فكن سائلا عما عناك فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. والثاني: أفكار تعارض الخاطر فيذهل عن تصور المعنى، وهذا سبب قلما يعرى منه أحد، لا سيما في من انبسطت آماله واتسعت أمانيه، وقد يقل في من لم يكن له في غير العلم أرب ولا فيما سواه همة، فإن طرأت على الإنسان لم يقدر على مكابرة نفسه على الفهم وغلبة قلبه على التصور، لأن القلب مع الإكراه أشد نفورا وأبعد قبولا. وقد جاء في الأثر أن القلب إذا أكره عمي، ولكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من هم مذهل أو فكر قاطع ليستجيب له القلب مطيعا. وقد قال الشاعر: وليس بمغن في المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع. وقال بعض الحكماء: إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش، فتألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها. فهذا تعليل ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني. وها هنا قسم رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه، ولكنه قد يعرى من بعض الكلام، فلذلك لم ندخله في جملة أقسامه ولم نستجز الإخلال بذكره، وهو الخط. فإن من الكلام ما كان مسموعا لا يحتاج في فهمه إلى تأمل الخط به، والمانع من فهمه هو على ما ذكرناه من أقسامه. ومنه ما كان مستودعا بالخط محفوظا بالكتابة مأخوذا بالاستخراج، فكان الخط حافظا له ومعبرا عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو أثارة من علم قال يعني الخط. وروي عن مجاهد في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال الخط، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني الخط. والعرب تقول الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين. وقال جعفر بن يحيى الخط صمت الحكمة به تفصل شذورها وينظم منثورها. وقال ابن المقفع اللسان مقصور على القريب الحاضر، والعلم بالخط على الشاهد والغائب، وهو للغابر الكائن مثله للقائم الراهن. وقال حكيم الروم الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية. وقال حكيم العرب الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. واختلف في أول من كتب الخط، فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب آدم عليه السلام، كتب سائر الكتب قبل موته ب300 سنة في طين ثم طبقه، فلما غرقت الأرض في زمن نوح عليه السلام بقيت الكتابة، فأصاب كل قوم كتابهم، وبقي الكتاب العربي إلى أن خص الله تعالى به إسماعيل عليه السلام فأصابه وتعلم العربية. وحكى ابن قتيبة أن أول من كتب إدريس عليه السلام. وكانت العرب تعظم قدر الخط وتعده من أجل نفع، حتى قال عكرمة بلغ فداء أهل بدر 4000 درهم، حتى إن الرجل ليفادى به على أن يعلم الخط. انتهى. لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فوصف نفسه بأنه علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم، واعتد بذلك في نعمه العظام ومن أياديه الجسام، حتى أقسم به في كتابه فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم. واختلف في أول من كتب بالعربية، فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب بها آدم عليه السلام، ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام. وحكى ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه. وحكى عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أول من كتب بها قوم من الأزد الأوائل، أسماؤهم أبجد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت، وكانوا ملوك مدين. وحكى ابن قتيبة في المعارف أن أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار، ومن الأنبار انتشرت. وحكى المدائني أن أول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة، فمرامر وضع الصور وأسلم فصل ووصل، وعامر وضع الإعجام. انتهى. ولما كان الخط بهذه الحال وجب على من أراد حفظ العلم به أن يعنى بأمرين، أحدهما حفظ تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها، والثاني ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميزة لها. ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة تظهر فإنما هو زيادة حذق بصنعته وليس بشرط في صحته. وقال علي بن عبيدة حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. وقال أبو العباس المبرد رداءة الخط زمانة الأدب. وقال عبد الحميد البيان في اللسان والبنان. وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة اعذر أخاك على رداءة خطه واغفر رداءته لجودة ضبطه، واعلم بأن الخط ليس يراد من تركيبه إلا تبين سمطه، فإذا أبان عن المعاني لم يكن تحسينه إلا زيادة شرطه. ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف وحسن الصورة محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحة الإعراب. ولذلك قالت العرب حسن الخط إحدى الفصاحتين، وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم في الكلام أن يطرح الفصاحة والإعراب وإن فهم وأفهم، كذلك لا يعذر من أراد التقدم في الخط أن يطرح تصحيح الحروف وتحسين الصور وإن فهم وأفهم. وربما تقدم بالخط من كان الخط أجل فضائله وأشرف خصائله حتى صار علما مشهورا وسيدا مذكورا، غير أن العلماء طرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه، ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا تلحظ إلا من أسعده القضاء. وقد قال الفضل بن سهل: من سعادة المرء أن يكون رديء الخط، ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر. انتهى. وليست رداءة الخط هي السعادة، وإنما السعادة أن لا يكون له صارف عن العلم. وعادة ذي الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خطه عن العلم، فمن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدا، وإن لم تكن رداءة الخط سعادة. وإذا كان ذلك كذلك فقد يعرض للخط أسباب تمنع من قراءته ومعرفته، كما يعرض للكلام أسباب تمنع من فهمه وصحته. والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون من ثمانية أوجه: أحدها إسقاط ألفاظ من أثناء الكلام يصير الباقي بها مبتورا لا يعرف استخراجه ولا يفهم معناه، وهذا يكون إما من سهو الكاتب وإما من فساد نقله، وهذا يسهل استنباطه على من كان مرتاضا بذلك النوع فيستدل بحواشي الكلام وما سلم منه على ما سقط أو فسد، لا سيما إذا قل، لأن الكلمة تستدعي ما يليها، ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عنه ما شذ من ألفاظه. فأما من كان قليل الارتياض بذلك النوع فإنه يصعب عليه استنباط المعنى منه، لا سيما إذا كان كثيرا، لأنه يحتاج في فهم المعاني إلى الفكر والروية فيما قد أهمله في الكتبة. وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراكه وضل فكره عن استنباطه. والوجه الثاني زيادة ألفاظ في أثناء الكلام يشكل بها معرفة الصحيح غير الزائد وتمييزه من السقيم الزائد، فيصير الكل مشكلة، وهذا لا يكاد يوجد كثيرا إلا أن يقصد الكاتب تعمية كلامه فيدخل في أثنائه ما يمنع من فهمه فيصير ذلك رمزا يعرف بالمواضعة. فأما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمة والكلمتين، وذلك لا يمنع من فهمه على المرتاض وغيره. والوجه الثالث إسقاط حروف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها على الصحة، وقد يكون هذا تارة من السهو فيقل وتارة من ضعف الهجاء فيكثر، والقول فيه كالقول في الوجه الأول. والوجه الرابع زيادة حروف في أثناء الكلمة يشكل بها معرفة الصحيح من حروفها، وهذا يكون تارة من سهو الكاتب فيقل ولا يمنع من استخراج الصحيح، ويكون تارة لتعمية ومواضعة يقصد بها الكاتب إخفاء غرضه فيكثر كالتراجم، ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني. والوجه الخامس وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة، فيدعو ذلك إلى الإشكال، لأن الكلمة ينبه عليها وصل حروفها ويمنع فصلها من مشاركة غيرها، فإن كان ذلك من سهو قل وسهل استخراجه، وإن كان ذلك من قلة معرفة بالخط أو مشقا تسبق به اليد كثر فصعب استخراجه إلا على المرتاض به. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق كما شر القراءة الهذرمة. وإن كان للتعمية والرمز لم يعرف إلا بالمواضعة. والوجه السادس تغيير الحروف عن أشكالها وإبدالها بأغيارها حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد على شكل الراء، وهذا يكون في رموز التراجم لا يوقف عليه إلا بالمواضعة، إلا لمن زاد فيه الذكاء فقدر على استخراج المعمى. والوجه السابع ضعف الخط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة وإثباتها على الأوصاف الخفية حتى لا تكاد الحروف تمتاز عن أغيارها، فتصير العين الموصولة كالفاء والمفصولة كالحاء، وهذا يكون من رداءة الخط وضعف اليد، واستخراج ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل، وإن كان ربما أضجر قارئه وأوهى معانيه. ولذلك قيل: إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحا. والوجه الثامن إغفال النقط والشكل اللذين تتميز بهما الحروف المشتبهة، وهذا أيسر أمرا وأخف حالا، لأن من كان متميزا بصحة الاستخراج ومعرفة الخط لم تخف عليه معرفة الخط وفهم ما تضمنه مع إغفال النقط والشكل، بل قد استقبح ذلك الكتاب في المكاتبات ورأوه من تقصير فهم الكاتب أو سوء ظنه بفهم المكاتب، وكان استقباحهم له في مكاتبة الرؤساء أكثر. وقد حكى قدامة بن جعفر أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملا، فشكى العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان، وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شكواه، فوقع فيها عبيد الله بن سليمان هذا هذا، فأخذها العامل وقرأها، فظن أن عبيد الله أراد هذا هذا إثباتا لصحة دعواه وصدق قوله، كما يقال في إثبات الشيء هو هو، فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان وأراه خط عبيد الله وقال إن عبيد الله قد صدق قولي وصحح ما ذكرت، فخفي على الكاتب ذلك وأطيف به على كتاب الدواوين، فلم يقفوا على مراد عبيد الله، فرد إليه ليسأل عن مراده، فشدد عبيد الله الكلمة الثانية وكتب تحتها والله المستعان، استعظاما منه لتقصيرهم في استخراج مراده حتى احتاج إلى إبانته بالشكل. فهذه حال الكتاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالنقط والشكل، فأما غير المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبيحا بل استحسنوه، لا سيما في كتب الأدب التي يقصد بها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية مخارجها مثل كتب النحو واللغة والشعر الغريب، فإن الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام أكثر، وهي فيما سواه من العلوم أيسر. وقد قال الثوري الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة، وقال بعض البلغاء إعجام الخط يمنع من استعجامه وشكله يؤمن من إشكاله، وقال بعض الأدباء رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله، انتهى. وكما استقبح الكتاب الشكل والإعجام في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستحسنا، فكذلك استحسنوا مشق الخط في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستقبحا، وسبب ذلك أنهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح، ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا، ولفضل ما يعتقدونه من التقدم بهذه الحال رأوا ما نبه عليه سواد المداد أثرا جميلا وعلى الفضل والتخصص دليلا. حكي أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة، فأخذ من مداد الدوات فطلاه به ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران، وأنشد إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. الدوي جمع دواه، وهي الإناء الذي يوضع فيه الحبر. فهذه جملة كافية في الإبانة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة معانيه لفظا كان أو خطا، والله ولي التوفيق لما يحبه ويرضاه. فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إن تعذر عليه فهم المعنى ليسهل عليه الوصول إليه، ثم يكون من بعد ذلك سائسا لنفسه مدبرا لها في حال تعلمه، فإن للنفس نفورا يفضي إلى تقصير، ووفورا يؤول إلى سرف، وقيادها عسر، ولها أحوال ثلاث، فحال عدل وإنصاف، وحال غلو وإسراف، وحال تقصير وإجحاف. فأما حال العدل والإنصاف فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين متقابلتين، طاعة مسعدة وشفقة كافة، فطاعتها تمنع من التقصير وشفقتها تصد عن السرف، وهذه أحمد الأحوال، لأن ما منع من التقصير نام وما صد عن السرف مستديم، والنمو إذا استدام فأخلق به أن يستكمل. وقال بعض الحكماء إياك ومفارقة الاعتدال، فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد. وأما حال الغلو والإسراف فهي أن تختص النفس بقوى الطاعة وتعدم قوى الشفقة، فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد، ويفضي بها إفراغ الجهد إلى عجز الكلال، ويؤديها عجز الكلال إلى الترك والإهمال، فتصير الزيادة نقصانا والربح خسرانا. وقد قالت الحكماء طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام، إن أخذ منه قوتا عصمه، وإن أسرف فيه أبشمه، وربما كان فيه منيته، وكآخذ الأدوية التي القصد فيها شفاء، ومجاوزة الحد فيها السم المميت. وأما حال التقصير والإجحاف فهي أن تختص النفس بقوى الشفقة وتعدم قوى الطاعة، فيدعوها الإشفاق إلى المعصية وتمنعها المعصية من الإجابة، فلا تطلب شاردا ولا تقبل عائدا ولا تحفظ مستودعا. ومن لم يطلب الشارد ويقبل العائد ويحفظ المستودع فقد الموجود ولم يجد المفقود، ومن فقد الموجود فهو مصاب محزون، ومن لم يجد ما فقد فهو خائب مغبون. وقد قال بعض الحكماء: العجز مع الواني والفوت مع التواني. وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلبة إحدى القوتين، فيكون للنفس طاعة وإشفاق، وأحدهما أغلب من الآخر، فإن كانت الطاعة أغلب كانت إلى الوفور المجاوز أميل، وإن كان الإشفاق أغلب كانت إلى التقصير المقصر به أقرب. فإذا عرف من نفسه قدر طاعتها وخبر منها كنه شفقتها راض نفسه لتثبت على أحمد حالاتها. وقد أشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفرزدق في قوله: لكل امرئ نفسان، نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها، ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها. فإن أهمل سياستها وأغفل رياضتها ورام أن يأخذها بالعنف ويقهرها بالعسف استشاطت نافرة ولجت معاندة، فلم تنقد إلى طاعة ولم تنكف عن معصية. وقد قال سابق البربري: إذا زجرت لجوجا زدته علقا، ولجت النفس منه في تماديها، فعد عليه إذا ما نفسه جمحت باللين منك فإن اللين يثنيها. فإن استصعب عليه قياد نفسه ودام منه نفور قلبه مع سياستهما ومعاناة رياضتهما تركهما ترك إراحة ثم عاودهما بعد الاستراحة، فإن إجابتهما تسرع وطاعتهما ترجع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار، فأتوها من قبل شهوتها ولا تأتوها من قبل فترتها. وقد قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فأما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب وينتهي معها كمال الراغب مع ما يلاحظ به من التوفيق ويمد به من المعونة فتسعة شروط: أحدها العقل الذي يدرك به حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأت في تعليمه، أي مترفق في تعليمه. وإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم. وقد قال الإسكندر: يحتاج طالب العلم إلى أربع: مدة وجدة وقريحة وشهوة، وتمامها في الخامسة: معلم ناصح.